أيها الإخوة المؤمنون، إن الإسلام دين لا يحث على العبادات وفقط، وإنما يحث على السعي والعمل أيضاً، ليحقق الإنسان خيري الدنيا والآخرة. وقد جعل الله عز وجل الأرض ذلولاً لنسعى ونعمل ونأكل من رزق الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: أي هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة. فامشوا في مناكبها، أي لطلب الرزق والمكاسب. والبحر كم فيه من الخيرات، من صيد البحر كالأسماك وغيرها، والحلية وجريان السفن فيها. قال الله عز وجل: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال جل وعلا: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وقال الله عز وجل على لسان صالح: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ولشرف العمل وأهميته، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا يعملون بأيديهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالتجارة ورعى الغنم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريطة لأهل مكة. رواه البخاري. وفي غزوة الأحزاب كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك المعول بيده الشريفة ويفتت الحجارة الصماء في شق الخندق. وكان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. خير الطعام الذي تأكله من عمل يدك. ونبي الله داود عليه السلام كان يحب أن يأكل من عمل يده. وكان نبي الله داود يعمل في نسج الدروع من الحديد ونحوه. قال جل وعلا: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير ألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وقال عن سليمان: وأسلنا له عين القطر. وفي قصة موسى عليه السلام لما كان في أرض مدين قد وافق أن يكون أجيرا عليه السلام يعمل بيده، وهو من هو؟ هو كليم الله موسى، كليم الله موسى من أولي العزم من الرسل. قال جل وعلا: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإبراهيم عليه السلام كان يرفع قواعد البيت وبنى الكعبة، وعاونه في ذلك إسماعيل عليه السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا سائر الأنبياء كانوا يعملون بأيديهم على مختلف أعمالهم أو حرفهم أو نحو ذلك.